مستمعي الراديو 90 90، برنامج ما علينا، باسم يوسف، ايمن عطار، خالد منصور. ازيك يا شباب؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. ازيك يا اولاد؟ ايه رايكم النهارده نتكلم على فيسبوك؟ طريق زراعة ابو نادي خش. ما علينا، احنا قبل كده اتكلمنا على شبكات التواصل الاجتماعي في حلقه تويتر او التويتي عشان ايمن وخالد ما يزعلوش. النهارده هنتكلم على الاخ الكبير لتويتر، الفيسبوك. بدايه الفيسبوك كانت كشبكه اجتماعيه محدوده لطلبه جامعه هارفارد، يعني ناس ولاد ناس كده، هو بيدفعوا مصاريف لطيفه يعني كده زي بتوع الاصل عيني. بالظبط كده، ماله من الاصل عيني، ماله جامعه القاهره. وكان بدايتها حاجه اسمها فيس ماش. فيس ماش ده كان عباره عن تتك عليه خالد. اصل فيس ماش ده لو كان جه عندنا برضو كانوا سموه فيس. ما علينا، فيس ماش ده كان اساسه جاب كتاب فيه صور الدفعه، لمون فيس ماش، وعمل لعبه يجيب لك صورتين وسؤال، هوت اور نوت، يعني يجيب لك موزتين يقول لك هوت. هي برضو تنفع هوت اور نوت. اوكي بالظبط. لو شفت فيلم اللي هو اسمه سوشيال نتورك هتلاقوه حاكي حكايه فيسبوك، وان ازاي مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك كان سارق الفكره اصلا. حرام ما بيدومش يا عم، ده خاربها. مش هو بس اللي خاربها، هو خاربها فلوس، واحنا هنا خاربينها لايكات. احنا بقى هنتكلم على فيسبوك كمنظومه، وازاي اثر على المصريين، والمصريين اثروا عليه شخصيا ازاي. استنونا بعد الفاصل. رجعنا ليكم مره تانية اعزائي مستمعي الراديو 90 90، وبرنامج ما علينا. فيسبوك. ايوه فيسبوك. ثانيه واحده، انا بحاول اعمل اد لموسى طلعت لي على الفيس دلوقتي. غالبا دي ولد يا معلم. لا يا عم، ولد مين حتى اشوف؟ وريني كده. ولد انا لبست فيها قبل كده. ايه يا عم، ايه يا عم الشرقان اللي انتوا فيه ده؟ الحمد لله الواحد متجوز ومستقر ومش بيبص على الحاجات دي على الفيسبوك. استنى وريني كده. ولد واسمه هيثم ابو جابر، عنده 12 سنه وساكن في دار السلام. ما علينا، فيسبوك قبل الثوره غير فيسبوك بعد الثوره على الاطلاق. بعد صفحات الهلس اللي كانت موجوده قبل الثوره، بقى في صفحات اخوانيه، ليبراليه، فلوليه، برادعويه، وبدا كل واحد مشهور يتعمل له صفحه ثانيه للفانس. مش بعيد يبقى له التراس ابو اسماعيل، التراس نهضاوي، التراس برادعاوي، التراس باسم يوسف مثلا، باسمون. خلاص انت هتنقه، ما هو خالد عامل فان بيج يا عم، ما ماليش دعوه بيها. ولا انا ليه دعوه، خالد منصور تشيز لافرز. ولا انا ليه دعوه بالصفحات الثانيه خالص. بس انا فاكر كان في قبل 25 يناير بسنه صفحه عليها مليون لايك وملهاش اي دعوه بالسياسه، كان اسمها ايه؟ انا بكبوزه بس موز. ما علينا، يعني اي صفحه زي اللي ايمن قال عليها ديت بتوريك الفرق في فيسبوك هنا في مصر قبل الثوره وبعد الثوره. قبل الثورة كان كل اهتماماتنا تافهة، صورة فستان، مين اتجوز، مين خطب، ودي حاجة عند كل المصريين، لما تلاقي ابديت ان فلان اتجوز فلانة قبل ما تبارك له بتخش تعرف مين فلانة وتنق على ابن المحظوظة جابها ازاي. كنا بنبعت لبعض صور اكل او عربيات، فيديوهات تضحك، نلعب العاب زي المزرعة السعيدة، او نعمل الحاجة المفضلة عند الشعب المصري. ودلوقتي يوه، كله بقى اخبار، شاهد قبل الحذف، اراء سياسيه، وناس بتكذب ناس، وناس بتشتم في ناس، ولو حد عمل بوست من الحاجات القديمه دي هتلاقي ناس بتقول عليه انه في الطراوه او مغيب. تلاقي بقى فيديوهات كشف حقائق، فيديوهات بتكذب كشف الحقائق. من الاخر الموضوع اختلف خالص، بس لسه في ناس بتلعب المزرعه السعيده، ولسه في بمناسبه انا بحاول من الصبح ومش عارف. طب شوف دي يا ايمن، ايه رايك في الموزه الثانيه اللي بحاول اعملها؟ اد ولد يا جماعه، احنا في ايه ولا في ايه؟ وريني كده. ولد ده انت حظك ذكر بمعنى الكلمة. ما علينا، وعلى الفيسبوك كمان في ألعاب زي لعبة اسمها كاندي كراش، عارفينها؟ لا بلاش تعرفوها، وليه بعتها لكم اعملوا له بلوك. يعني يا باسم انت بتقول ان فيسبوك اتقلب 180 درجة، اتغير تماما؟ لا هو مش اتغير، هو اتطور. ازاي؟ انا اقول لك بس بعد الفاصل. اهلا بكم مستمعي الراديو 90 90، بنتكلم عن الفيسبوك وازاي اتغير وازاي اتبدل. يا ندلي يا جبان، حد بقى مضروب. ما علينا، فاكرين الصور بتاعت بنت عصيه اتسخطت سلحفه والحاجات دي؟ ايام ما كنت بتلاقي واحد عامل شير لصوره ولا حكايه ويقول لك انشرها ولك الاجر، او تلاقي بيتين شعر على صوره بيبي بيعيط والناس عامله له شير. بلاوي. اهي البلاوي دي لسه موجوده بس اتطورت، يعني مثلا الصور بتاعت البيبي اللي بيعيط تطورت، وبقى الصور بنت بتعيط من مسلسل تركي، او ولد من مسلسل تركي بيعيط برضه، واحيانا بيستعملوا صوره احمد حلمي في فيلم اسف على الازعاج مكتوب عليها كلام ملزق من عينه، لو كان العمر يقاس بلحظات الفرح اكتبوا على قبره مات قبل ان يولد. يا سيدي اشعر خير، عالم ملزقه، عالم مقفوره. تلاقي واحد حاطط صوره لواحد من القياديين او الرموز في البلد وكاتب تحتيها تحبوا تقولوا له ايه، او كيفوه، او اكتر بوست مستفز كام لايك الفلان الفلاني، او يجيب لك اي خزعبلات ويقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، او يحط صورتين الاثنين ما يحبوش بعض ويقول لك لو بتحب ده اخبط لايك، لو التاني ارزع كومنت. وبعدين ايه اخبط وارزع دي؟ انت المفروض كده بتحبب الناس في اللي انت بتعمله يعني، وهتشجعهم ان هم يعملوا لايك. لا وعندك الان عاجل اللي فيها الالف كتير وتبقى طويله دي. هي دي بقى مصيبه لوحدها. اللي يتكلم في نظريه المؤامره والماسونيه، واللي يتكلم في السياسه كانه ابن اخت تشرشل، واللي يكشف لك الاسرار كانه مخابرات او مكشوف عنه الحجاب، والناس دي كلها بتعمل كده عشان ليهم ناس بتسمعهم ومصدقينهم. اي المشكله ان الناس دي بقت مصدر اخبار واشاعات، زيهم زي تويتر وقلعن، والبرامج والصحفيين بقى ياخدوا منهم معلوماتهم ويصدقوها. في ناس بقت عايشه حياتها جوه الفيسبوك، بس بيعرف كل حاجه بس بالفيسبوك، كل تعاملاته مع الناس بتبقى من خلال فيسبوك. للاسف الناس دي لما بتقابل الواقع بتتصدم. تقابل واحد يقول لك شفت سينا هتتباع لامريكا ب 8 مليار دولار، جبت الكلام ده منين يا معلم؟ فيسبوك. بالظبط كده. هو تقريبا 80% من الاخبار المتداوله بتطلع في الاخر غلط، ومصدرها الوحيد فيسبوك. ياه 80%؟ طب جبت الاحصائيه دي منين يا باسم؟ من الفيسبوك. او في واحده والله اسمها مزه، او بجد ابص في واحده مزه كاتبه لي على صفحتها. وريني كده. لا دي ولد يا للنيله. استنوا الحلقه الجايه من الراديو 90 90 وبرنامج ما علينا.